بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحكم العطائية لسيد ابن عطاء الله السكندري. وهو يقول في حكمتنا اليوم: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. فالإنسان وهو في الطريق إلى الله يجتهد في الحياة في شيء ضمن له، ضمن الله لك أجلك، وضمن الله لك رزقك، وضمن الله لك أنه هو الذي يشفيك، وضمن الله لك أنه هو الذي يهديك، وضمن الله لك الحياة لأنه هو الذي خلقك. ولكن طلب منك عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طلب منك فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم. فطلب منك العبادة وشرح لك هذه العبادة، لكنه سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالذي ضمنه لك الرزق، والذي طلبه منك العبادة. فعندما تعكس الأمر وتجتهد في طلب الرزق وتترك ما طلبه منك من العبادة، فإن هذا دليل على عدم فهمك لربك، دليل على انطماس بصيرتك، دليل على أن عين قلبك قد عمي أو أغلقت عين قلبك. فالقلب فيه عين تسمى بالبصيرة، والعين فيه جارحة تسمى بالبصر. هذا البصر بالعينين الجارحة، وهذه البصيرة بالقلب بعين القلب. فإذا أنت اختل فهمك ولم تعلم مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه، وما الذي طلبه، وما الذي ضمنه، فإنك تكون غير راء للحقيقة، ولذلك فعين البصيرة قد أغمضت أو عميت، وهذا هو الذي يسمى بانطماس البصيرة والعياذ بالله تعالى. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل. كلمة دليل في اللغة العربية على وزن فعيل، وهذا الوزن يستوي فيه المفرد وغيره، ولذلك لم يقل دليلان بل قال دليل، وهذا من ناحية العربية سليم. تقصيرك واجتهادك دليلان، لكنه قال عليهما دليل، وذلك لأنه استعمل كلمة فعيل على وزن فعيل، دليل على وزن فعيل، وفعيل يستوي فيه المفرد ويستوي فيه المثنى ويستوي فيه الجمع. يعني دليلان او ادله كلها، لكن كلمه دليل يجوز استعمالها هنا. دليل على انطماس البصيره منك، لا حول ولا قوه الا بالله، لابد ان نتاملها من وراء هذه الحكمه. هذه الحكمه اتت بعد قوله ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيره منك. هذه الحكم في تتاليها لها حكمة أيضا، ولذلك كثير من الشراح نعى على المتقي الهندي عندما صنفها، أو عندما بعضهم جعلها على الحروف الهجاء عمل كأنه لها فهرس، قالوا أبدا، ده كل حكمة لها علاقة مع ما قبلها وما بعدها. فهو هنا يتكلم عن الآجال وعن الأرزاق وعن أن الإنسان لابد أن يفهم عن الله ومراد الله وهكذا. يروي لنا مشايخنا قصة عن الشيخ محمد أمين البغدادي. والشيخ محمد أمين البغدادي كان من علماء الأكراد العاملين والسالكين في طريق الله، وكان شافعي المذهب، وأتى مصر ومات في مصر سنة 1940، وكان له مجموعة كبيرة من تلامذته من علماء الأزهر الشريف. الشيخ محمد أمين البغدادي وهو يسير إلى المسجد الذي كان يلازمه ويصلي فيه وكذا ويدرس فيه، وهو مسجد الظاهر جشنكير، لقى أحد الناس وهو في حالة سكر، وهذا الرجل السكران طلب منه شيئا، تعرض له كده وقال له هات حاجة، اديني حاجة. وجا الرجل محترم ولكن لأنه سكران مش واعي، يعني كأنه بيطلب منه وبيشحت منه. فالشيخ طلع 10 ساغ، وال10 ساغ دي ليها قيمة في هذا الوقت، وأعطاها لهذا الرجل. سلامه أحد التلامذة اللي ماشيين معاه، قال له ده راجل سكران يا سيدنا، ازاي تديله 10 ساغ؟ هيروح يشرب بيها كده. قال له ندعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعطي الناس ولو جاءت على فرس. وهذا الرجل أنا لا أفتش في أنه سكران أو غير سكران، أنا أنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيه، لأنه سألني وأنا معي في جيبي أعطيه العشرة. وفجأة وبعد عدة أيام أتى هذا الرجل إلى المسجد يبحث عن ذلك الشيخ الذي قابله في هذه المنطقة. فين الشيخ ده؟ قالوا له عايز ليه؟ قال أبدا، لابد أن ألتقي به. فدخل عليه وقبل يديه وهو يبكي. إيه في إيه خبر؟ قال له يا سيدنا ال10 ساغ اللي أنت عطتهاني دي ذهبت أشرب بيها خمرة، فلما شربت الخمرة حدث لي قيء، وبعدين بقي منها مبلغ فشربت تاني فحدث لي قيء، ومرة ثالثة فحدث لي قيء ثالث، وعلى ذلك أنا حدث لي قرف من الخمرة وتبت إلى الله وصممت على أني لا أشرب هذه النجاسات مرة ثانية، وأني أرجع إلى الله وأصلي وأصوم وأنا ألازمك. فلما لازمه هو الرجل ده كان دخله 6 جنيه، وبعدين لما لازم الشيخ وصلى وصام واستقام وكذا اصبح دخله 4 جنيه. فذهب الى الشيخ وقال له يا مولانا، هو اللي يمشي معاكو يعني يتخسف بيه الارض كده؟ يعني انا كنت 6 جنيه وبعدين لما صليت وصمت بقيت 4 جنيه. قال له طيب نبحثها بهدوء كده، انت كنت بتعطي ليني الخمار، كان الخمار يبقى من اليونان وايطاليا وكذا الى اخره، يني يقولوا عليه يني، بتدي ليني كام؟ قال له كنت بتديله 2 جنيه. قال له طيب يبقى لم يكن رزقك، كان رزق يني. ثم طهرك الله من الخمر، والاثنين جنيه اللي كانوا بيروحوا ليني هيروحوا له من طريق تاني، عن طريق حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره للكون. الرجل تاب وحسنت توبته رحمه الله تعالى، والحقيقة أنه لم يقل رزقه، لأن هذا كان يأتيه ويفعل بها المعصية، فلما ذهبت المعصية لم يكن له حاجة فيها. وأصبح هنا معنى في هذه القصة الجليل، وهو أننا كلما اتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا عجائب وغرائب وهدى الله الناس بها. فلما قال أعطي الصدقة عطى الصدقة، فإذ بها تكون سببا في هداية هذا الرجل، ليس بيدي ولا بيد الشيخ ولا بيد التلميذ اللي اعترض، إنما هي بيد الله، هو الذي يهدي وهو الذي يحدث كل ذلك في الكون. فتنبه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.